ينشغل وقد ينسى شيئا منها قد يختلط عليه الأمر، فكون بعد الصلاة مباشرة يكون متذكر للرؤيا ولم ينشغل عن هذا الشيء، ولهذا كان النبي إذا صلى الصبح المرة عن الطور بارحة ويأفل قصة وليعبرها له. والبارحة تسمى البارحة إذا كان بعد الزوال، أما إذا كان قبل الزوال تسمى الليلة، وهنا سميت البارحة وهي قبل الزوال على قلة، والأكثر أنها تسمى قبل الزوال تسمى الليلة وبعد الزوال تسمى البارحة. من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح حديبية على إثر سماع من الليل، ثم فقال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ سماها الليلة يعني بعد صلاة الصبح، هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فتسمى بعد صلاة الصبح إلى الزوال الليلة، وتسمى بعد الزوال البارحة. هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة بعد صلاة الصبح؟ وهنا قبل صلاة الصبح هل تدرون إيش مرة عنكم رؤيا البارحة؟ سماها البارحة على قلة وهي قبل الزوال، والغالب أن تسمى الليلة قبل الزوال وبعد الزوال تسمى البارحة. نعم إيه؟ قد تكون بشرى المؤمن تحث على فعل الخير، لكن ما في تشريع جديد. نعم سموش الموقف قفت على إيش فتاوي على الفصل نقف على الفصل الترمذي لعل نكتفي بها. وش قفت على الترمذي نقرأ ولا نكتفي نقف على الموقف؟ ها طيب نقف على هذا نحط على الموقف إن شاء الله تروس تتوقف يوم الثلاثاء إن شاء الله القادة، يعني آخر دروس مرتين إن شاء الله، وبعد السنة بعد درس المساء توقف، ودرس الصباح يكون سيكون هناك درس الصباح إن شاء الله في أيام الدورة يوم 28 يوم 29 يكون في عندنا مشاركة في دورة الشيخ الإسلام ودورة جامعة التقوى 4 أسابيع، سيكون في دروس الصباح في 4 أسابيع سلام من 27 4 أسابيع مدة الدورة، في المساء عندنا دورة إن شاء الله، في الصباح يكون عندنا درس الفجر صحيح مسلم وعمدة الفقه كتابي فقط عمدة الفقه صحيح مسلم، لعلنا إن شاء الله نمشي في صحيح مسلم ويبقى على الجزء إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله إذا تهم صحيح مسلم تعود على السنة السنة بداود والنسائي ومن ماجه إن شاء الله. نسأل الله الجميع علم النافع وعلم الصالح. الشبكة فرانك نعم الشبكة نعم فرانك، هل يجب إزالة جهاز تقويم الأسنان عند الوضوء؟ ها إيش سؤال من جدة فرانك يقول هل يجب إزالة جهاز تقويم الأسنان عند الوضوء؟ لا أقرب الله عنه ما يجب هذا، لأنه مدام أنه الجهاز يعني ثابت يأكل به هذا فيه يعني يكون كل ما توضأ أراد يزيله وثابت الآن يعتبر مقاعد مقاعد الأسنان. نعم ما يظهر لي أنه يجب إزالة هناك. عفلانك يقول في الدجاج المذبوح في دول الكفر هل لابد أن يكون الذي يحرك آلة الذبح مسلم؟ وما الواجب علينا تجاه الدجاج أو اللحوم التي تأتينا من الخارج؟ الذبح لابد فيه من شرطين، الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتاب، فإن كان الذابح وثني أو شيوعي فليس أهل للذبح ولو سمى ولو قطع الحقوم والولي، والشرط الثاني قطع الحقوم والولي بآلة الحالة، والشرط الثالث تسمية. ثلاثة الشرط الأول أن يكون الذابح أهلا للذبح، ولا يكون أهل للذبح إلا المسلم والكتاب اليهود والنصارى، فإن كان وثني أو شيوعي أو مرتد تارك للصلاة أو رافضي أو نصيري فإن ذبيحة ميتة، ولو قال بسم الله ولو قطع الحكم والولي بآلة الحاجة لأنه ليس أهل للذبح. الشرط الثاني قطع الحكم والولي بآلة الحاجة، إن خنقها أو ضربها برأسها أو خنقها بالدبوس فلا تحل. الشرط الثالث أن يسمي الله، فإن ذكر عليه الكتاب اسم المسيح فإن تكون ميتة تكون حرام، لا بد أن يذكر اسم الله. وأما الكتاب إذا جهلت الحال فإن علمت أنه اسم المسيح فلا. نعم نعم على حسب نيته، كان له نية يأكل منها أو أراد أن يأكل منها هو أقاربه والجيران فلا، وإن كان لم يكن له نية تكون للفقراء.